يحكي على راجل آمين تجار عنده 3 أولاد. كبروا هاك الأولاد وحظوا الزواج. قال مرته أش مازال توم ونأخذوا لهم نساه؟ قالت له أقصد ربي، لكن استنى نتفاه مقبل. الأولاد ماشي يتزوجوا، هذو ما 3 كناين جايين للدار، وحكايات الحماوات والكناين قد شعر الراس والوان ورهوط كيف شواش البلوط. وهذه كنا تكره حماتها، وهذه حما ما تحبش كنتها، والعرك والخصام وفك الدي من شوشتك وتطيح القدر والعار والنار. انا يا ولدي مانيش مخشوفه، نحب القدر، اولادي وولدتهم ولعقتهم وسهرت عليهم الليالي وبعت النوم غالي وربيتهم وكبرتهم، وهما يدخلوا يبوسوا يدي يخرجوا يبوسوا يدي، ظنوا احلايليه وربي يستر. ما نحبش الله يقدر تجي كلمه بيني وبين واحده من الكناين وتولي هي تشكيله من جهه وانا نشكيله من جهه، وهي تقول له امك وانا نقول له مرتك، ويبدا هو يلو بابية ويلو بها. لا يا ولدي، من فم البير ولا من قاعه. الخير تبارك الله ياسر، مش ما عندنا الا الدار هذه، اعطي كل واحد منهم دار يعرس فيها، وربي هنيهم هما ومرياتهم، والممارسه ياسر راهي مش مليحه، ويقعد كل حد بقدره خير. قال لك حبيبك خيارك بعيد عليه. قالها بارك الله فيك، ما قلت الا الصواب. ومشى صلح وليق ودهن وهبط الموبيليات وخطب، وكل واحد من الاولاد عرس له في دار، وقعد هو وعزي وزته في دويرتهم حتى حضر اجله مات. قعدت هاك العزوزه هي وخادم تخدم بين يديها في دويرتها، ما مخصوصه في شيء برزقها، وزاد رجلها خلالها ياسر في عزها وفي هناها وقدرها. العام الاول الثاني الثالث، تقول انت بعد 4 ولا 5 سنين توحشت اولادها، قولوا ما حتى واحد مطلع عليها، وماذا بها تزور كناينها وتضيف عندهم وتعدي ويمات عند كل واحدة وتاخذ كلمة وتعطي كلمة. بعثت لولدها الكبير قالت له غدوة راني جاية بحذاك ضيفة، بعثت له للحانوت. الراجل كيف روح لداره في الليل انسى، ما قالش لمرته. من غدوك كيف خرج في الصباح ما قالهاش زادا، ما تفكر إلا كيف جاي حل في الحانوت. امشى قضى قضية مهمة واعطاها للصانع وقال له وصلها للدار وقل لهم راه اليوم عن نظيف. المرأة شعلت الكوانن وقصت وفوحت وركبت وحضرت بيت الفطور وجبدت السربيس الكبير. ادخل انت باقي ساعة للول، وكروسة وقفت قدام الدار والباب عزق. اشكون حل؟ حلت الخديمة الباب للا الكبيرة هابطة من الكروسة بعكازها والخدم تحت حذي فيها. الكلنا كيف شافتها قرنت عبستها، عندها اليوم ضياف وهذه جاية كيف سلاح شيطان. يا اخي ما لقات الا الهر اليوم، ايش مش تقول؟ اقضى وصلت ربي عسلامة يا للا، كيف انك اشسبت نفسك الغيبة؟ اي تفضل. دخلتها البيت القعاد، قالت لخدمتها دك كلها هزوا في الكانون، ومشت لهات هي في الفطور. عند لول جرى جلها مقابلة للكوجينة كيف عادته. يا حرة قال لها طنجرتك فاحت وغلات. قالت له كيف لهنا مامو أمك جات؟ قال لها عاد لولد تربات. وه قالت له جغم حليب من هاك العام مشات. يقالها على كل حال نفرحوا بها يا اختي اش نعملوا؟ قالت له اش نعمل؟ نعطيوها لحمة السفاق ونرميها في السقاق. العزوزة قاعدة في البيت سمعت المستوج الكل. قالت لخادمها برا في ساعة جيب لي كروزة طير. الخادم خرج تجري وهي قامت جبدت السفساري متاعها كان مطوي. تخل ولدها أمي عسلامة شني حوالك كيف انك وش حالك أمي ولا خيره تشبكت لحف. قالت وليدي هاني جيت وشفتكم ولقيتكم بخير والحمد لله على العافية أي في وديعة ربي. الراجل خايف من مرته لا تكبلوا معنو بعد ما تخرج الأخرى لو كان يزيد يتكلم كلمة ولا يشدها اسكت. وصلها للكروسة هو ومرته سلموا عليها باسوها أي في الأمان بسلامة. وصلت هك العزوزة لدارها قالت هذا يا ولدي الكبير احسبه من اليوم مات. ابكات غردت عملت نهارو. بعد 3 أيام طيبت قصعة مقرونة وعند المغرب قالت للخادم برا جيب لي هاك القرة اللي في زاوية سيدي عبد القادر مش نعمل ليلة فدوة لسيدك الكبير من اللي مات ما تفكرناهش وهي نواتها فرق ولدها الكبير. أي ابني عليه طابي هذاك. زادت جميعا من زمان بعثت لولدها الثاني كيف لا ولدت لا ربات وجغمة في الحليب ولا شنو في العمشات وروحت مفنطرة وعملت له أنهاره وفرقه كيف خوه. زادت جميعا ولا نصيف شهر وبعثت لولدها الثالث. باقي ساعة للول وقفت الكاروسة قدام الدار. هبطت العزوزة وخادمها الكنة شافتها وعرق الغضب نزل بين عينيها لكن مش تقول. سلمت عليها قعدتها طيبت لها قهوة مشات الكوجان طيب جار ويجل يا حرة طنجرتك فاحت وغلات. قالت له كيل هنا أما شني الفايدة أمك جات؟ قال لها عاد مش أمي لا ولدت لا ربات هو عليا. قالت له على جغمة حليب من هاك العام مشات. قال لها مالا بالحرام من لسنو هالدار هذه ما عاد فيها تبات. خرجت هاك العزوزة تجري وتكرع وهي وليدي لعن الشيطان هذا كله على خاطر يانر اللي يجعلنا سبايب ويعطيني ويجيني ويصيدني. قال لها حارمة مش بالثلاثة بالثلاثة آلاف أي لم عفشتك يلا وضربوك في ساعة نهار راح عليك. قعدت هاك العزوزة تضرب في يد على يد هكا هالعملة يبدأ الأخرين اللي خير ساهم عليا هاهم قاعدين متهنين وهذايا اللي مرضاش فيا نتسبب له في خليان بيته وخليته هجال هالعملة اش كن دواء اش نعمل اش نعمل. امشات عندها بنت سلفها كانت صغيرة وقت اللي تزوجوا الأولاد واليوم كبرت وحظت الزواج. خطبت هالو من عمه وقالت شد صحيح ولا يغرك دينك ابليس راهو في العقل وسواس في الحق تتكلم وصحح عينك مع حبيبك ما تشد الباس. ثبت عقلك ووزن موازينك وقبل ان تخطب انشد على الساس. واذا خذيتي بنت عم زينك هذه وصايا سابقة من الناس اللي تملس ملسه من طينك إذا ما جاب برمى يجي كسكاس.